بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع دراسة وإقراء وسماع كتاب الشفاء بحقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم مشيت الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، أم الله فضل علينا جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نقرأ في الباب الثاني، ووصلنا فيه إلى الفصل الثالث عشر، ألا وهو جوده وكرمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل: قال فصل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال فصل: وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس، ففيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا حرية، وهو ضد النذالة والسماحة والتجافي، والسماحة التجافي في عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس، وهو ضد الشكاسة والسخاء سهولة الإنفاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد، وهو الجود، وهو ضد التقتير. وكيف كان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة، ولا يبارى بهذا، وصفه كل من عرفه. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله عز وجل، حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي، حدثنا أبو ذر الهروي، حدثنا أبو الهيثم الكشميهيني، وأبو محمد السرخسي، وأبو إسحاق البلخي. قال: حدثنا أبو عبد الله الفرابري، وحدثنا البخاري، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وسهيل بن سعد رضي الله تعالى عنهم جميعا مثله. وقاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون، وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاق. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وأعطى صفان 100 ثم 100 ثم 100. وهذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم. ورد على وازن سباياها، وكانوا 6000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، وحمل عليه 90,000 درهم، فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شأن، ولكن ابتع علي. فإذا جاء ناشئ قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله بما لا تقدر عليه يا رسول الله؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالة. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه، وقال: بهذا أمرت. ذكره الترمذي رحمه الله. وذكر عن معوذ بن عفراء قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا وآجر وآجر زغب يريد كثاء، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغدو لغد لا يدخر شيئا لغد، والخير والخبر بجوده صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. والخبر بجوده صلى الله عليه وسلم وكرمه كثير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف وسك، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسكا وقال: نصفه قضاء ونصفه نائل. فصل. وقال: وأما الشجاعة. انتهى فصل الجود والكرم، والحديث في ذلك كثيرة. ثم انتقل إلى فصل الشجاعة. قال فصل: أما الشجاعة والنجدة، فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف. وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفر القمات والأبطال، أرفل القمات والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. وحدثنا أبو علي الجياني فيما كتب لي: حدثنا القاضي سراج، حدثنا محمد الأصيلي، حدثنا أبو زيد الفقيه، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن بشار، حدثنا عن غندارون، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سامع البراء، وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لكذب. وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب. قال: فيما رؤي يومئذ أحد قال فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته، وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمين مدبرين، فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا أخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركابه. ثم نادى: يا للمسلمين. الحديث: وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله، لم يكن لغضبه شيء. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: إن كنا إذا حمي البأس ويروى اشتد البأس وأحمرت الحدق التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وكان أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الفرس على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه، وهو يقول: لن تراعوا صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال عمران بن حسين: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضربه. ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين أفتدي يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه. وتناول الحرب من الحارث ابن الصم، فانتقض بها انتقاضة تطايروا عنه تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأ منها عن فرسه مرارا. وقيل: بل كسر ضلعا من أضلاعه. فرجع إلى قريش يقول: قتلني محمد وهم يقولون: لا بأس بك. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أن أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات بسارفة في كفولهم إلى مكة انتهى فصل الشجاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: أما الحياء والإغضاء، فالحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أما أو ما يكون تركه خيرا من فعله، والإغضاء والتغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. قال الله تعالى: ذلكم قال الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الآية. حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءته عليه، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن قتادة: سمعت عابد الله مولى أنس رضي الله تعالى عنه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشر رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء، وكرم وكرم نفس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يصنعون ويقولون كذا أو يقولون كذا ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وروى أنس رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة فلم يكن له شيئا، وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج قال: لو قلتم له يغسل هذا ويروى ينزعها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقد حكي مثل هذا الكلام عن التورية من رواية ابن سلام رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروي عنه أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد، وأنه كان يكني عم اضطره عم اضطره الكلام ولي مما يكرهه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وقال فصل: وأما حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة. قال علي رضي الله تعالى عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام: كان أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنمطي فيما جازانيه، وقرأته على غيره. وقال حدثنا أبو إسحاق الحبان، حدثنا محمد بن نحاس، حدثنا ابن العربي، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا أوزاعي، سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال رضي الله تعالى عنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب، فأبيت، فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف، فانصرفت. وفي رواية أخرى: اركب أمامي، فصاحب الدابة أولى بمقدمها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويولي عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرى ولا خلقا، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يردوه إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، بهذا وصفه ابن أبي هالة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال ابن أبي هالة قال: وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤنس من ولا يؤن ولا يؤيس منه ولا يؤيس منه. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: دفع بالتي هي أحسن الآية. وكان يجيب من دعاه وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها. قال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيتي إلا قال لبيك. وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما أخذ أحد بيدي فيرسل يده حتى يرسل الآخر، ولم يرى مقدما ركبتي بين يدي جليس له، وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع لأحد حديثه حتى يتجوز، فيقطعه بنهي أو قيام، ويروى بانتهاء أو قيام. وروي أنه كان لا يجلس إلي أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأل عن حاجتي، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. وقال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه كان خدم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتي بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال بعض من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. حكاه نحوه الإمام أبو بكر بن فورك، حدثنا الفقيه محمد عبد الله بن محمد القشني بقراءة علي، حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو الطاير قال: أنبانا بن وهب، أنبانا يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا، فقال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم مئة. قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب قال: حدثنا صفوان بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لا أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لا حب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب ابن شهاب فأعطاه، ثم قال: أحسنت إليك. قال العربي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليه من كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت لك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت في أنفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا العربي قال ما قال. فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل ناق له ناقة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبع الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ومن شفقتي على أمتي صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وخبر صلاة الليل، ونهيهم عن الوصال، وكراهته دخول الكعبة لئلا يعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاته. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أن دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال: لو أن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك. فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. وقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ركبت بعيرا وفي صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. قال فصل: وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءته عليه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد قال: حدثنا أبو إسحاق الحبان، حدثنا محمد بن النحاس، حدثنا ابن العربي، وحدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا ابراهيم بن طامن عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن ابي عن عبد الله بن ابي الخمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث، وبقيت له بقيه، فوعدت ان اتيه بها في مكاني فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه. فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هنا منذ 3 أنتظرك. عن أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على خديجة لما كنت أسمع يذكرها، وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها، ودخلت عليه امرأة فهشلها وأحسن السؤال عنها. فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ووصفه بعضهم فقال: كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم أفضل المكان صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد سبب البلاء، وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنته زينب يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وعن أبي قتادة وفد وفد للنجاشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال له أصحاب نكفيك؟ فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإنه أحب أن أكافئهم. ولما جاء بأختي من الرضاع الشيماء في سبايا وازن، وتعرفت له، بسط لها رداءه وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها، وقال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذا أقبلت امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه فجلست عليه. فقلت: من هذه؟ قالت: أمه التي أرضعته. عن عمرو بن السائب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه، وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة أو كسو وكسوة. فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها، فقيل: لا أحد. وفي حديث خديجة رضي الله تعالى عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. قال فصل: وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا، وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عابدا. فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق الأرض عليه يوم عنه وأول شافع صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه رحمه الله بقراءة عليه في منزله بقرطبة سنة 57. قال: حدثنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا أبو عمر، حدثنا أبو عبد المؤمن، حدثنا ابن داسة، وحدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعار عن أبي العنبسي عن أبي العدبسي عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم العاجم، يعظم بعضهم بعضا. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف خلفه، ويعود المساكين، ويجلس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيث ما انتهى به المجلس جلس. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فجاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت، فيترك المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال فجلست النبي صلى الله عليه وسلم إلي حتى فرغت من حاجتها. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه أكاف. قال: وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. قال: حج صلى الله عليه وسلم على رجل رث، على رحل رث، وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا وقد فتحت عليه الأرض، وأهدى في حج ذلك 100 بدنة. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين، تقطع على رحلي ورأس تقطع على رحلي تقطع على رحلي رأسه حتى كاد يمس قادمته. تواضعا لله تعالى، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيرون على موسى. ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبست ما لبس يوسف في السجن لا أجبت الداعي. وقال للذي قال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها والحسن بن أبي سعيد وغيرهم في صفته، وبعضهم يزيد على بعض: كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرفع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقم البيت ويعقل البعير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويأكل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجل معها ويحمل بضاعته من السوق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال: لا هون عليك، فإني لست بمالك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاشترى سراويل، وقال للوزان: زن وأرجح. وذكر القصة. قال: فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعل الأعاجم بملوكها، ولست بمالك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال صاحب الشيء: أحق بشيئه أن يحمله. قال رحمه الله عز وجل: فصل. قال فصل: أما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وآله وسلم أمن الناس وأعدل الناس وعفى الناس وأصدقهم لهجة منذ كان اعترف له بذلك محاده وعداه. وكان يسمى قبل نبوته الأمين. وقال ابن اسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق والصالحة. وقال تعالى: مطاع ثم أمين. أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اختلف قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكم أول رجل أول داخل عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخلنا ذلك قبل نبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به. عن الربيع بن خثيم: كان يتحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء، أمين في الأرض. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه، حدثنا أبو الفضيل بن خيرون، حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة، حدثنا أبو علي السنجي، حدثنا محمد بن محبوب المروزي، حدثنا أبو عيسى الحافظ، حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبو إسحاق عن ناجية عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك الآية. وروى غيره: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذبين. وقيل أن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرنا عن محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال: لنضرب بن الحارث لقريش ما قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغي الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، وفي الحديث عنه ما لمست يده يد امرأة قط ولا يملك رقها، وفي حديث علي في وصفه صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وقال في الصحيح: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال أبو العباس المبرد: قسم كسر أيامه، فقال يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خلوي: ما كان عرفهم بسياسة دنياهم، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاص على العامة، ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها أمنه الله يوم الفزع الأكبر. وعن الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد، ولا يصدق أحدا على أحد. وذكر أبو جعفر الطبري رضي الله رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هممت أبو جعفر الطبري ذكر أبو جعفر طيب قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينهما بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشاب. فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة، فسمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست أنظر، فضرب على أذني فنمت، فما يقظني إلا مس الشمس، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، ثم لم أهم بعد ذلك بسوء. قال فصل: وأما وقاره نقف على الفصل 21، وهو على أما وقاره، وقار النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ به إن شاء الله عز وجل وقدر الحلقة القادمة غدا بمشيئة الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم. خالص الله جل الكريم. لا، ميعاد متون السيرة لم يتغير، هو السبت والثلاثاء، لكن أمس وجدت بعض الوقت كان فارغا لدي، فقلت نقرأ متنين في السيرة، من لم يسمعهما أمس يسمعهما من التسجيلات الموجودة. من لم يسمعهما أمس متون السيرة، متن المنظومة الحلبية، والأرجوزة المئية، من لم يسمعهما أمس يسمعهما من التسجيلات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا إنكم خالصا لوجهه الكريم، ويخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.